أبو محمد أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة واستفسر عن حديثين، عن معنى حديثين، يقول: ما صحتهما؟ حديث: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ما صحة هذا الحديث؟ لا أذكر حال سنده، لكن معناه صحيح. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، من الأقدار المعلقة، من الأقدار المعلقة بالدعاء، لا يرد قدر إلا الدعاء، فالدعاء فيه خير عظيم. والله يقول جل وعلا: أدعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول سبحانه: أدعوا ربكم تضرعوا خفيه إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالدعاء مطلوب وينفع مما نزل وما لم ينزل، فينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء ويلح في الدعاء ويسأل ربه من فضله. الله يقول: واسألوا الله من فضله، فيسأله صلاح العمل، صلاح القلب، يسأله بسط الرزق، تفريج الكربة، تيسير الأمور، يسأله نصر الإسلام والمسلمين، عز الإسلام والمسلمين، يسأل الله لولاة الأمور التوفيق وصلاح النية والعمل، يسأل الله لوالديه المغفرة إذا كان مسلمين، يسأل لهما المغفرة والرحمة، وإذا كان حيين يسأل لهما التوفيق وحسن الختام، وهكذا يسأل الشيء الطيب في دينه ودنيا. نعم، أحسن الله إليكم.